الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وللحاضرين. قال رحمه الله: وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. قال: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى، إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، ولو لم ييسره له لم يتيسر، ولو لم يهده لفعله لم يهد له أبدا بجهده وجده. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال مخبرا عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي آيات سواها. قال: ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس له عنه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله المسمى له. قال الله عز وجل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال رحمه الله: ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. قال: ويشهدون. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما ما قال رحمه الله تعالى: وكذلك، أي أن أهل السنة مع تعظيمهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدرهم والترضي عنهم ومحبتهم وتوليهم وترك والسكوت عما شجر بينهم، هم مع ذلك أيضا يرون تعظيم قدر أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. وذلك أن تعظيم أزواجه والترضي عنهم من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أخبر أن الطيبات للطيبين وأن الخبيثات للخبيثين، فإذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فهي طيبة من الطيبات، وكذلك أزواجه رضي الله تعالى عنهن، فيرون تعظيمهن وتوقيرهن واحترامهن ومحبتهن والترضي عنهن وعدم إيذائهن بأي نوع من أنواع الأذى. وأعظم الأذى أن يقذف أو أن تقذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقاذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، أما عائشة فبالإجماع أن من قذف هو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل في قوله، حيث أن الله برأها من هذا الإفك العظيم. وكذلك غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قاذفهن كافر بالله عز وجل، لأنه بقذفها وصف رسولنا بالخبث لعنه الله، لأن الله لا يجعل الخبيث إلا تحت الخبيثات والطيبات تحت الطيبين. فقاذف أزواج سلم كافر بالله عز وجل. فأهل السنة يرون أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن لهن منزلة وأن لهن احتراما وتوقيرا وتعظيما، ومع ذلك مع تعظيمهم واحترام وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم يرون أنهن كالنساء من جهة أنهن لا تؤخذ أقوالهم ولا أفعالهم على أنها حجة، فلا يؤخذ ما قالته عائشة على أنه حجة إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منهن من يصيب ومنهن من يخطئ، لكن يبقى مودتهن ومحبتهن وتحريم الزواج منهن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن أمهات المؤمنين من جهة الحرمة من جهة الحرمة لا من جهة من جهة التحريم. هذا هو ما يتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. فكذلك يقرون بأن أزواج سلم هن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. فأزواجهم أمهات المؤمنين، وذلك أنهن محرمات على الرجال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد يتزوج منهن. هذه المسألة قد انتهت وانعقد الإجماع عليها. قالوا: يعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجده الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه. هنا مسألة دخول الجنة، دخول الجنة هل هو بفضل، هل هو بأعمال العبد أو بفضل رحمة الله عز وجل؟ بإجماع أهل السنة أنه لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله عز وجل. وكما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: فعلوا أنه يدخل الجنة أحدكم بعمل، قال: ولا أنت أسوأ، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمته، أو إلا يتغمدني الله برحمته. فهذا دليل صريح صحيح على أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، وإنما يدخلها برحمته. وأما قوله تعالى: ادخلوا الجنة ما كنتم تعملون، أي أن العمل سبب لنيل رحمة الله عز وجل، لا أن العمل هو العوض وسبب العوض لهذه الجنة. فعمل ابن آدم ولو عمل دهره كله لا يجازي نعمة من نعم الله عز وجل، وإنما يتفضل الله على عباده برحمته أن يدخلهم الجنة. وإلا كما جاء في حديث يعني زيد أن سما قال: لو أن الله عذب حزين، أن الله لو عذب أهل سماواته وأرض لعذبهم لعذه وهو غير ظالم لهم. في عند ابن حبان السنة الصحيح أن سما قال: لو أن الله عذبني أنا وعيسى على هاتين لعذبنا وهو غير ظالم لنا. وأشار وجمع وقبض رأس سبابته صلى الله عليه وسلم. فلا يدخل أحد، لا يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما يدخلها برحمة الله عز وجل. وإنما يقتسم أهل الجنة منازلهم بفضل أعمالهم، فأهل الصلاح والتقوى يرتفعون في الدرجات، ومن دونهم دونهم في الدرجات والمنازل، والله يتفضل على من يشاء سبحانه وتعالى. قال: فيوجبها له بمنه وفضله إذا عمل الخير الذي عمله، كما قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فرحمة الله لا ينالها إلا المحسنون ومن كان من أهل رحمته سبحانه. أما الكفار والفجرة فإن رحمة الله لا تنالهم في الآخرة. قال هنا: إذا عمل الخير الذي عمل لم يتيسره إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتد له أبدا. أي أن العبد أعماله الصالحة وأقواله الصالحة واعتقاداته الصالحة وجميع الطاعات التي يفعلها إنما فعلها بتوفيق الله عز وجل وبفضل الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي وفق وتفضل على المحسن فأحسن، وهو الذي عدل في حق المسيء فلم يهبه توفيقه ولم يهبه فضله فضل وزاغ قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. دليل على أن تزكية القلوب وأن صلاح العباد إنما هو بفضل الله عز وجل. قال أيضا: ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال تعالى: ولكل أمة أجل. هذه المسألة وهي مسألة هل قتل القاتل وهل إزهاق النفس على يد القاتل يقضي أجل العبد الذي لولاه لمد له في أجله؟ هذه المسألة خلاف بين أهل السنة والمعتزلة. فالمعتزلة يرون أن قتل القاتل يقطع الأجل الذي أجله الله عز وجل، وأن العبد عندما قتل وتعدى عليه أحدهم بالقتل أنه سبق أجله الذي أجله الله عز وجل. وهذا لا شك أنه قول باطل، والله هو الذي أجل الآجال وضربها وحدها سبحانه وتعالى، وعلم الله من يموت على فراشي، ومن يموت بالقتل، ومن يموت بأي طريقة من طرق الموت. فهذا الذي مات قصاصا قد نال أجله وبلغ أجله الذي أجله الله له، والذي مات مقتولا ظلما وعدوانا بلغ أجله الذي أجله الله له، والله الذي أجله ذلك الأجل وأراد أن النهاية تكون على هذه الصورة. فأجل أجل كل مخلوق هو الذي أجله ربنا سبحانه وتعالى، ولا يتقدم ولا يتأخر المخلوق عن أجله، كما أن الرزق لا يتقدم ولا يتأخر عن أهله. فالذي كتب الله له أن يموت قصاصا أجله ينتهي بهذا القصاص، ولو لم يكتب القصاص لو أجله سينتهي في هذا الوقت وسينتهي في هذا اليوم، فسينتهي في دقيقة واحدة وثانية واحدة لا يتعدى، كما قال إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ولا يستقدمون، أي لو بقي لو عفى والله كتب أن يموت مات، والله ولو حاول أن يقتله قبل وقته الذي كتب الله أن يموت فيه لم يمت ولم يقتل. فالآجال مضروبة والأقدار معلومة، وليس لأحد أن يتعدى أجله الذي أجله الله له، كما قال صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف وكتب فيها آجال الخلق وكتب فيها متى يموتون ومتى يولدون. وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي أن الآجال مضروبة وأوقاتها معلومة، لا يتقدم أحد على أجله ولا يتأخر حي عن أجله الذي أجله الله عز وجل. قالوا يشهدون أن من مات وقتل فقد انقضى أجله، خلافا لمذهب المعتزلة فإنهم يرون أنه لو لم يقتل أو لم يتعدى عليه ذلك الظالم أنه امتد أجله، وهذا قول باطل، بل أن من مات يعني مات شابا بحادث السيارة نقول هذا هو أجله، مات عدوانا وظلما بقتل هذا أجله قد انتهى وانقضى أجل الذي أجله الله عز وجل، كما قال تعالى لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي الذين انتهى أجلهم لبرزوا إلى مضاجعهم حتى ينالوا الموت والأجل الذي كتبه الله وأجله الله عز وجل. والذين لم يكتب الله أجلهم ولو كانوا بين بارقات السيوف وتحت وهج النيران لما ماتوا، لأن الله لم يكتب انتهاء أجلهم. قال أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قالوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى خلق الشياطين، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله خالق لكل شيء، خلق الشياطين وخلق الخير وخلق الشر، وأن الشياطين ملكهم الله عز وجل الوسوسة، وأنهم يوسوسون للآدميين ولا يملكون إلا الوسوسة، وقد رد الله كيدهم إلى هذا الوسواس، فيوسوس ويستزل من أطاعه إلى معصية الله عز وجل. وإلا الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. فالشيطان ليس له قدرة وليس له قوة أن يجر العبد إلى المعصية بقوته، وإنما مرد كيده ومرد فعله أن يوسوس للآدمي ويزيله المعصية والذنب فيطيعه ذلك الإنسان الضعيف الذي استزله الشيطان، كما قال تعالى على لسان إبليس لعنه الله، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فالشيطان ليس له سلطان الذين آمنوا، وإنما هو يوسوس ويزين ويزخرف ويعدهم بالصحة والحياة والشهوة والملذات وما يعدهم إلا غرورا. قال وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء، أن الله يسلط الشياطين على من خذله الله عز وجل، ويعصم الله من الشياطين من وفقه الله وتفضل عليه. وإذاك الله سبحانه وتعالى جعلنا أسبابا تعصمنا من شياطين الجن من أذكار وتعاويد، فمن قرأ آية الكرسي عند نومه لم يقربه شيطان حتى يصبح، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في يومية مرة لم يقربه شيطان، وهكذا إذا قالها في المساء إذا قرأ آية سورة البقرة فإن الشيطان لا يقرب البيت الذي قرأت فيه سورة البقرة، إذا قرأ خواتم سورة البقرة لم كفاه الله عز وجل من كل شيء. وهذه التحاصيل وهذه الأذكار تحصن العبد، ولكن لا يوفق لهذه الأذكار ولا يوفق لقولها وحفظها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وإنما يسلطهم الله على من خذله الله عز وجل، فيسلط الشياطين على أولياء الشياطين أهل الفجور والمعاصي والذنوب، فتستزلهم الشياطين إلى معصية الله وإلى وتستفزهم أيضا إلى إلى إلى معصية ربهم سبحانه وتعالى، كما قال: استفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هذا الذي يستفزهم الشيطان بصوته ورجله ويجلب عليهم بخيله ورجله، هذا هو الذي يطاوع الشيطان ويسمع له. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الشيطان الرجيم، وأن يحفظنا من نزغاته ومن وسوسته ومن كيده ومكره، والله تعالى أعلم.